نظرني القصد، لأن المتكلم ما أراد أن يأتي قريبه، وإنما أراد شراءه واستعمالهم عبيدا، وهذا يعني محل خلاف. لكن صحاه ليش؟ صحاه الاعتماد على النفل، قالوا ما دام عمله خلاص. الثالثة، لكن الذي يبدو أنه لا يدعو، الثالثة الصحيحة أن مجازة الحقيقة يدخل العموم، نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، جاءني الأسود الرماة إلا زيدا. جاء الأسود جمع أسود، أسود أسد يعني، الرماة إلا زيدا، هذا مجاز، هذا مجاز، لأنه أراد بجيش الشجاع، الرماة إلا زيدا، وإلا زيدا هذا هذا يدخل في مجاز. إذن جاءه جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، هل هذا مقصور على المجاز عليه على على الحقيقة؟ يعني إنه ما جاءه حقيقة، الأسد الحقيقي الحيوان، والأسد المجازي هو الإنسان الشجاع. إذا قالوا اللفظ يشمل، اللفظ يشمل، فدخل فيه لا هؤلاء لا هؤلاء، ما جاءوا هؤلاء وجاءوا هؤلاء، اثنين أو قسمين، الحقيقة والمجاز. وقال في ذلك بعض الحنفية، فزعم أنه لا يعم بصيغته، واستدل الأولون بحديث المستدرك الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام، فإلا أن الله أباح في الكلام، استدلوا على أن المجاز، على أن الحقيقة يشمل المجاز لهذا الحديث. لماذا؟ الصلاة الطواف ببيت الصلاة سماه صلاة وهذا مجاز، لأن الصلاة هي ذات الأركان ليس طواف، لكن حكمه مثل إذن هي مجاز. فإذا هذا يدل على أن العمومات تدخل في المجاز، في المجاز كذلك. لماذا؟ بماذا عرفوا؟ لأنه لأن من معيار الاستدلاك ما يأتينا في بابه، باب التخصيصات بعد هذا الباب يأتينا، علامة لعموم صحة الاستثناء، معيار العموم، معيار العموم الاستثناء، إلا أنكم تتكلمون، فهذا هو الاستثناء، فدل على عموم، على عموم اللفظ للمجاز والحقيقة، هذا هو الوجه. فإن الاستثناء معيار العموم، فإذا قالوا المجاز يشمل الحقيقة والمجاز أيضا على كل الراجح، هذا هو معنى البيتين. ثم من المسائل المتعلقة أيضا بالعام، وهو الكون اعتباره للألفاظ أو للمعنى أو لهما معا، يقول وإنما يعرض، وإنما يعرض أن يأتي العام للألفاظ، يكون عارضا ونازلا على الألفاظ، العمومات من من مقاصد الألفاظ، من وظائف الألفاظ لا معنى، ليس للمعنى، وإنما هو يعني لللفظ، لكن المعنى تابع، لكن المعنى تابع له، هذا هو الراجح، وليس من من من صيغ أو من عوارض المعاني، وإنما هو من عوارض اللفظ ولا الذهني. وكذلك بعضهم قال العمومات للذهني الذي في الذهن، إذا قلت قام زيد، إذا قلت عبيد، إذا قلت رجال، في لفظك في نفسك فيه هذا المعنى موجود، فيقول العمات هناك الصحيح لا للألفاظ. في رأينا على في رأي مختار، الرأي المختار أن العموم من عوارض اللفظ لا من عوارض المعنى ولا من عوارض الذهني، هذا هو معناه. هناك وقف قوله الصحيح مبتدئ خبره جملة دخله، ونادرة رأي دخله، وصور عطف عليه، ولم تقصد ببناء الفعل بمفعول صفاته لصور، وفاعل يدخل ضمير يعود إلى العام، والمجاز مفعوله مجازا ويدخل مجازا. وأشار بهذا البيت الذي قرأناه 88 إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعا أي اتفاقا، وليس المراد وصف اللفظ مجرد عن معاني، بل المراد باعتبار معنى، بل باعتبار معناه الشامل لكثرته. وهل هو من عوارض المعاني أيضا؟ المعاني السمى عاما؟ الأصح لا، وقيل نعم، فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام، هذا يسمى هذا يسمى. وقيل إنه من عوارض المعاني الذهنية أو ذهنية وليس للألفاظ اللسانية القولية. وقول الذهن بلفظ النافية يعني أنه ليس من عوارض المعنى الذهنية على الأصح، وفي نسبة للذهني بالأمر الجر وعليه يكون عطنا للألفاظ، فيكون حكاية لقول من قال إنه من عوارض المعنى الذهني، والنسخة الأولى أولى بقوله في رأينا على إذ المختار أنه ليس من عوارض المعاني الذهنية فتأمل.